طيب، هنا بيت آخر من أبيات المنظومة، وهو البيت 27 منها، يقول الناظم رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. أولا نذكر معنى هذه القاعدة الفقهية، ثم نمثل لها ونذكر أهميتها وصيغها. أولا معناها، معناها أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد عن حال التبع، أن تكون تبعا لغيرها، فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها. فمثلا يذكر في البيع مسألة بيع المجهول، هل يجوز؟ الجواب: لا يجوز بيع المجهول، الشيء الذي فيه جهالة لا يجوز بيعه، لأن الأصل في البيع هو البيان والوضوح لا الجهالة والتمويه أو التلبيس أو الغرر. وهنا هذا الحكم إذا انفرد، لكن ما بال بعض الأشياء التي تكون فيها جهالة يسيرة، هل لها حكم بيع المجهول أم تكون تبعا للحكم الأصل لغيرها؟ مثل أساس الحيطان مثلا أو الجدران، لا يطلع على حالها تماما بالدقة والتفاصيل والبيان، إذ أن فيها جهالة، لكن صارت أو صار بيعها جائزا لأنها تبعت غيرها، تبعت غيرها، وهو البيت أو العمارة أو نحو ذلك. فما خفي يكون تبعا لما ظهر. هذا مثال، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر مسائل وأمثلة وفروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة الفقهية. طيب، ما أهمية هذه القاعدة الفقهية أو الأصل الفقهي؟ أهميتها تظهر في حاجة المسلم إلى معرفة أحكامها ومسائلها، وذلك لأن الأشياء على قسمين: إما أن تكون تابعة أو أن تكون متبوعة، ولا شك أن كلا من الجزئين أو من الشيئين له أحكامه، له مسائله، له فروعه، يتطلب بيانها ومعرفتها والعلم بها. وتظهر أهمية هذه القاعدة الفقهية أيضا أنها قد ذكرت في كتب أهل العلم بكثرة، وهي من القواعد التي اتفق عليها الفقهاء، حكى ذلك الاتفاق عدد من أهل العلم، منهم النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب، ومنهم السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر، ومنهم الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير: كل نقل الاتفاق اتفاق الفقهاء والعلماء على هذا الأصل المهم. بقي معنا ما هي صيغة هذا الأصل أو هذه القاعدة الفقهية؟ لقد عبر أهل العلم عن هذه القاعدة الفقهية بتعبيرات وصيغ متقاربة، فمنهم من قال: يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا، وهذا تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. ومنهم من عبر بقوله: قد يغتفر في الأتباع ما لا يغتفر في المتبوعات، وهذا التعبير عبر به ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الزاد. ومن ذلك أيضا قول بعضهم: ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا، ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا، وهذا تعبير ابن الوكيل في كتابه الأشباه والنظائر. وعدة تعبيرات تجدون تلك التعبيرات والصيغ متقاربة من حيث المعنى. وقد اختار الناظم رحمه الله عبارة الحافظ ابن رجب في قواعده إذ قال: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وإذا بقي شيء من الخفاء في هذه أو في هذا الأصل المهم سيأتي بيانه أكثر إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله: ما هو البيت الشعري من المنظومة؟ عندك؟ أحسنت. ما معنى هذا الكلام؟ نزل أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، نذكر الآن أدلة لما ذكر في هذا البيت من أصل فقهي وأمثلة هذا الأصل وشرحا للبيت. أما أدلة هذه القاعدة الفقهية فهي مبثوثة في مسائل وفروع متنوعة في هذا الباب. ومن هذه الأدلة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وتصور حين يحصل للإمام سهو في صلاته، المأموم ملزم باتباعه بمتابعته في سجود السهو، وإن لم يحصل السهو على المأموم. هذا لأنه صار تابعا، ففي حال التبعية يثبت له حكم بخلاف ما لو انفرد. فلو انفرد هل سيسجد للسهو ولم يسهو؟ لم يسجد أو لن يسجد للسهو لكونه لم يسهو، لكنه ما دام في حال التبعية فإنه يسجد متابعة للإمام. ومن أدلة هذا الأمر ما أخرج الإمام أبو داود وغيره من حديث جابر، وكذا جاء عن أبي سعيد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في الأحكام. وهذا الأمر قد اتفق عليه أهل العلم، نقل هذا الاتفاق غير واحد من أهل العلم، منهم العلامة النووي رحمه الله، وكذا الحافظ السيوطي وغيرهما. أما أمثلة هذه القاعدة الفقهية فنذكر مثالا واحدا، لأنه سيأتي ذكر فروع وأمثلة كثيرة لها. هذا المثال هو بيع الحمل، الشاة الحامل أو الناقة الحامل أو البقرة الحامل، هل يجوز بيع الحمل الذي في بطنها استقلالا، يعني الحمل فقط ما في البطن، أبيعك ما في بطن هذه الدابة وأنت تقول نعم اشتريت ويعقد حينئذ البيع، ما حكم هذا البيع؟ ما حكم هذا البيع؟ ما حكم هذا البيع؟ ما عندك؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه غررا وجهالة، لا يدري أحي هو أو ميت، لا يدري أهو يستحق هذا الثمن أو لا يستحقه، لا يدري أهو مشلول أو متحرك، لا يدري. فللجهالة فيه والغرر لا يجوز بيعه استقلالا بمفرده، لا يجوز. لكن لو باع الشاة وحملها هل يجوز؟ يجوز، يبيع الحمل الذي في بطنها تبعا لأمه، تبعا لأمه، هذا جائز. ولذا فلا يصح عند البيع أن يقول البائع بعتك هذه الشاة بكذا وكذا، مثلا ب5000 والجنين الذي في بطنها ب2000، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه حدد وفصل كلا إلى حدة أو على حدة. لكن إذا قال بعتك الشاه ب7000، يعني مجموع الكل ب7000، كان ذلك جائزا، كان ذلك جائزا. هذا مثال يتبين لك أن ما يثبت تبعا لا يثبت استقلالا، يعني ما يحكم في حال تبعه لشيء آخر لا يكون له الحكم نفسه إذا انفرد. فالجنين إذا انفرد بيعه لا يجوز، وإذا تبع أمه جاز. لاحظ هذا يتنزل على قول الفقهاء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، أما البيت الشعري فقول الناظم رحمه الله: ومن مسائل، من هنا للتبعيض، من جملة المسائل التي تذكر في أحكام التبعية كذا وكذا. والمسائل جمع مسألة، وهي طلب الحاجة، والمراد بها هنا القضية المطلوب بيانها. مسألة تتضمن حكما شرعيا، مسألة تتضمن دليلا ونصا شرعيا، هذه تسمى مسألة. قال: ومن مسائل الأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم لغة بمعنى المنع، ومعناه شرعا أو اصطلاحا هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. والمراد بالأحكام هنا الأحكام الشرعية، ليخرج الأحكام العادية والأحكام العقلية. إنما يراد بالأحكام هنا الأحكام الشرعية، يعني من مسائل الأحكام الشرعية في التبع أنه يثبت، لا إذا استقل فوقع. في التبع أي في التابع، أي أنه تابع لغيره آخذ حكمه، تابع لغيره وآخذ حكمه. يثبت أي يلزم، يلزم الحكم للتابع نظرا لمتابعته للمتبوع، لا إذا استقل، إذا انفرد، استقل بمعنى انفرد فوقع فثبت الحكم، بل يكون له حكم آخر مستقل عن الحكم الأول وهو حكم التبعية. فهناك حكمان لهذا الأمر، حكم بالتبعية وحكم بالانفراد، هذا شيء وهذا شيء آخر. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، استغفر الله، من يذكر لنا أدلة القاعدة الفقهية التي ذكرت في هذا البيت؟ عندك؟ زكاة الجنين زكاة أمه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكذلك الاتفاق. طيب، من المباحث في هذا الباب ذكر فروع وصور أخرى تندرج تحته، وقد أكثر أهل العلم من ذكر هذه الأمثلة، وممن أكثر واستوعب ابن الوكيل وكذلك ابن رجب، وقد ذكروا جملة من ذلك، نذكر بعضا منها. الصورة الأولى: المسبوق بركعة يجلس مع الإمام للتشهد بعد ركعة. لاحظ الآن الصورة: المسبوق بركعة يجلس مع الإمام للتشهد بعد ركعة، وليس موضعا للتشهد بالنسبة له، لأنها أول ركعة له، لكن لما كانت في مسائل المتابعة للإمام كان ذلك جائزا، بحيث لو فعله وهو منفرد هل يجوز له؟ لا يجوز له أن يتشهد بعد ركعة. مفهوم هذا؟ هذه الصورة واضحة؟ الآن شخص سبقه الإمام بركعة، جاء بعد هذه الركعة فصلى مع الإمام ركعة، الإمام سيتشهد، تشهد الإمام، هذا التشهد الآن هو للإمام على التمام على ما يرام، لكن بالنسبة للمأموم التشهد بعد ركعة هل هو مشروع؟ غير مشروع من حيث الانفراد، يعني إذا كان وحده لا يجوز له أن يتشهد بعد ركعة، لكن لما كان في المتابعة جاز له أن يتابع الإمام في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الصورة الثانية أن الصلاة لا تصح بعد انتهاء الوقت، الصلاة لا تصح بعد انتهاء الوقت، ولكن إذا أدرك في الوقت ركعة صحت. وإن كان آخر الصلاة خارج الوقت، وإن كان آخر الصلاة خارج الوقت، هذا في حق المعذور، لا يظن الشخص أنه يسوغ له أن يمد الوقت إلى آخره، فهذا من التضييع للصلاة. ولكن شخص صلى قبل خروج الوقت ولم يتمكن في الوقت نفسه إلا من ركعة، مثلا صلاة العصر أدرك قبل خروج الوقت ركعة واحدة وثلاث ركعات أداها خارج الوقت، خارج الوقت، فهنا هذه التي أديت خارج الوقت تتبع ماذا؟ الركعة الأولى، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أو قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. لاحظ هنا ركعة أدرك، ربما بقية الركعات ليست في الوقت، لكن لما كانت في مسألة المتابعة جاز، لكن هل يجوز له أن يصلي الصلاة في غير وقتها؟ ولو ركع يصليها في غير وقتها منفردة هكذا مستقلة؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. طيب، صورة ثالثة: الصلاة لا تقبل النيابة استقلالا، هل يصح أن يصلي الشخص نيابة عن شخص؟ هل يصح أن يصلي الشخص نيابة عن شخص؟ لا، ليس له ذلك استقلالا. لكن إذا حج عن غيره، حج عن غيره أو اعتمر، فكان من أعمال الحج والعمرة صلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف، هذه لما كانت متابعة لأعمال الحج والعمرة جاز أن تكون للغير. لكن لو أفرد صلاة قال أنا أصلي ركعتين عن فلان، لا يجوز له ذلك ولا يصح منه ذلك. أما بالنسبة لركعتي الطواف بعد الطواف ف فإنها جائزة. لماذا؟ للمتابعة، لأنها تندرج تبعا، تبعا لماذا؟ لأعمال الحج وكذا أعمال العمرة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا صورا تندرج تحت باب ما يثبت تبعا لا يثبت استقلالا، فاحفظوا هذا، ما يثبت تبعا لا يثبت استقلالا. ذكرنا صورا، من يذكر بعض هذه الصور؟ نعم، المسبوق بركعة يجلس مع الإمام للتشهد بعد ركعة، مع أن ذلك الفعل لو فعله وهو وحده لم يشرع له أن يتشهد بعد ركعة، أن يتشهد بعد ركعة. الآن الصورة الثانية، بمعنى أنه إذا من أدرك ركعة من وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة، وإن أدى بقية ركعاتها خارج الوقت. نعم، لأن ما يثبت تبعا لا يثبت استقلالا. طيب، نعم، أحسن. يقال في هذا أيضا أن الصلاة لا تصح فيها النيابة، أن يصلي عن فلان نيابة عن فلان لا تصح استقلالا، لكن تبعا كأن يشرع للحاج أو للمعتمر الصلاة مثلا خلف المقام ركعتين وهو يحج عن هذا الشخص الآخر، يكون نيابة، هذا جائز لأنه على سبيل المتابعة. طيب، مما يضاف من الصور في هذا الباب مسألة بيع المجهول اليسير التابع لغيره، المجهول التابع لغيره، هذه المسألة فيها عدة صور. الصورة الأولى بيع البيت بأساسه، معلوم أن الأساس مجهول غير معروف، والجهالة هذه لا تضر إذا كانت تبعا. الصورة الثانية بيع اللبن في الضرع، حرام لا يجوز بسبب الجهالة، لا يعرف مقداره وهل فيه أم ليس فيه، وهل هو قليل في هذا الضرع أم هو كثير، فبيعه استقلالا حرام، لكن يجوز تبعا. أن تباع الدابة أو الشاة أو الناقة ومعها لبنها الموجود في ضرعها، هذا جائز إذا كان على سبيل التبع وليس على سبيل الاستقلال. أما لو قال أبيعك اللبن في الضرع فقط فذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغرر، ولأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما. الصورة الثالثة بيع الحمل كما ذكر سابقا، بيع الحمل بيعه استقلالا لا يجوز، بيع الحمل في بطن أمه استقلالا لا يجوز. لماذا؟ لأن في ذلك غررا وجهالة، قد يكون ميتا وقد يكون حيا، قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، قد يستمر حيا وقد لا يستمر إلى الخروج، قد يخرج حيا وقد يخرج ميتا. هذه الاحتمالات هي التي تدعو إلى حرمة بيع الحمل في بطن أمه. ولكن يجوز بيع الحمل إذا كان تابعا لأمه، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الصورة الرابعة، لا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، أن يقطع وأن يجز وأن يحصد. أما إذا أتى إلى أرض فيها هذا الزرع فيقول بعتك هذا الزرع، يقول الآخر اشتريت بكذا وكذا، هذا البيع لا يجوز، لأنه لا يدري مقدار ذلك الزرع، ولأنه يقع في موقع الجهالة هل يدخل في الغرم أو الغنم. فلما حصلت مثل هذه الأمور نهي عن ذلك، نهي عن بيعه ما دام في هذه الأرض. لكن إذا باع الأرض كلها فإن الزرع يجوز بيعه تبعا للأرض، تبعا للأرض. هذه صور بيع المجهول. مسألة أخرى في هذا الباب، مسألة الحلف، مسائل في الأيمان وفيها صور. الصورة الأولى، من حلف ألا يشتري صوفا، ألا يشتري صوفا، فاشترى شاة وفي الشاة صوف، هل يحنث أو لا يحنث؟ يعني هل يكون قد نقض يمينه أم لا؟ الجواب لا يكون حانثا ويمينه ما زال باقيا، لم يحنث بذلك. لأن المراد بالحلف ها هنا هو بيع الصوف استقلالا، وها هنا قد صار الصوف تبعا فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. صورة أخرى، لو أن شخصا حلف ألا يشتري حديدا فاشترى بيتا وفي البيت حديد، هل يحنث؟ يعني حلف، هل يحنث ويكفر عن يمينه بشراء البيت؟ الجواب لا، لأن ما يثبت تبعا لا يثبت استقلالا. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، لا يزال الكلام حول صور وفروع فيما يثبت تبعا لا استقلالا، فيما يثبت تبعا لا استقلالا. نذكر صورتين. الصورة الأولى هي مسألة التترس، وذلك أن يجعل الكفار الحربيون بينهم وبين المسلمين، بينهم وبين المسلمين أسرى من المسلمين. فهنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك على حالين: الحال الأولى ألا يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى ذلك، وأن يكون المسلمون قد وجدوا الضرر بسبب ذلك، فيخشى المسلمون من سطوة الكفار عليهم إذا تركوا، فهنا يحصل الضرر على المسلمين عامة لو تركوهم. ولا يمكن دفع هذا الضرر إلا بمواجهة حتى ولو حصل الضرب بالسهام أو نحو ذلك إلى بعض المسلمين الذين يتترس بهم الكفار. فهذه المسألة متفق على جوازها، مع أن قتل المسلم انفرادا له حرمته المعروفة، لكن لما كان الضرر على المسلمين عامة يخشى من لحوق ضرر على المسلمين ويخاف المسلمون من سطوة الكافرين، ولم يجدوا وسيلة ولا طريقة في الدفع إلا بذلك، جاز هذا الأمر. وهذه الحالة محل اتفاق عند الفقهاء. أما الحال الثانية فهي إذا أمكن دفع الضرر عن المسلمين بغير ذلك، فهنا لا يجوز أي فعل أن يتخذ تجاه المتترس بهم من المسلمين. وكذلك أيضا إذا لم يكن هناك ضرر على المسلمين لو تركوا الكفار، لم يكن هناك ضرر في هذه المسألة خلاف، والراجح عدم جواز ذلك لتبقى العصمة كما هي معلومة ومذكورة في أدلة كثيرة. الصورة الثانية: الطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع، لا سيما إذا كانت ثقة مرضية. قول المرأة في الرضاع: أنا أرضعت فلانا وفلانا، قولها معتبر ومأخوذ به في الرضاع. والمرأة في الطلاق على قول الجمهور لا تقبل شهادتها، لا تقبل شهادتها استقلالا، لكن الآن عند أن تقول أنا أرضعت فلانا وفلانة وقد تزوجا، حينئذ ينفسخ النكاح، ينفسخ النكاح ويقبل قولها تبعا لا استقلالا في هذا الطلاق، لا استقلالا في هذا الفسخ. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت هذا والتي تزوج بها. فقال عقبة: والله ما أعلم أنك أرضعتني. ثم أخذ راحلته وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، فلما وصل إليه أخبره بالأمر أنه تزوج بامرأة وادعت امرأة أخرى بأنها قد أرضعته وأرضعت زوجته، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفارقها، فجعل عقبة يراجع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل إنها أرضعتك؟ قد قالت ذلك. فسخ النكاح هذا لو كان بالطلاق استقلالا، تشهد في الطلاق استقلالا، لم تقبل شهادتها عند الجمهور، ولكن لما كان قولها هذا تبعا لقبول قولها في الرضاع جاز أن يؤخذ بقولها وشهادتها تبعا. فهل فهم هذا؟ فهم؟ الصورة الأخيرة مفهومة؟ نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيك. في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا بعض الصور التي تندرج تحت باب ما يثبت تبعا لا يثبت استقلالا. طيب، فمن يذكر؟ نعم، الأسرى. ولم توجد وسيلة لدفع الضرر بغير قتلهم، طيب. الصورة الثانية، نعم، ينفسخ النكاح، نعم، ينفسخ النكاح بسبب ذلك تبعا لقبول قولها في الرضاع. طيب، مما يضاف إلى هذا الأصل بيان أحوال الأعمال من حيث التبعية وضدها، الحال الأولى ما يثبت تبعا واستقلالا، ما يثبت تبعا واستقلالا وانفرادا، وهذا يمثل له بركعتي الطواف تثبت في حال التبعية وتثبت في حال الاستقلال عن الشخص نفسه. والحال الثانية ما يثبت تبعا لا استقلالا، وهذا هو الذي مرت أمثلته وفروعه. والحال الثالثة ما لا يثبت تبعا ولا استقلالا، وذلك مثل البدع والمحدثات لا تثبت في حال التبعية ولا في حال الانفراد. ويضاف إلى ذلك حال رابعة ما يثبت استقلالا لا تبعا في حال الانفراد. أما في حال المتابعة وذلك كبعض أفعال الصلاة، أو يقال كالصلاة المفروضة التي لا تثبت إلا للشخص نفسه دون غيره. وآخر ما يذكر في هذا الباب، هل تندرج هذه القاعدة الفقهية تحت غيرها من الكليات؟ الجواب نعم، تندرج تحت كلية شاملة، وهي قول الفقهاء التابع تابع. ذكر ذلك السيوطي رحمه الله وابن نجيم وغيرهما. هذه الأمور المتعلقة بهذا البيت من المنظومة، نكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.